نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا لأحكام صلاة العيد. ما تكلمنا العيد، ما بدأنا. قال المؤلف حفظه الله: أحكام صلاة العيد. العيد سمي عيدا في اللغة لأنه يعود ويتكرر، وقيل العيد لأنه من عوائد الإحسان، يعني أنواع الإحسان العائدة إلى عباد الله سبحانه وتعالى، وقيل أنه يعود بالفرح والسرور، وقيل غير ذلك. والمقصود أن هناك أحكام أحكاما لصلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة ورأى لأهل المدينة يومين يلعبون بهما، قال: إن الله عز وجل أبدلكما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. فهذه هي الأعياد المشروعة: عيد الفطر وعيد الأضحى، الأعياد السنوية، وهناك عيد أسبوعي وهو يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اليوم عيد، وهو يوم الجمعة. وما سوى ذلك من الأعياد فهي أعياد مبتدعة ولا يجوز تسميتها أعياد أصلا، فضلا عن الاحتفال بها. والعيد أو صلاة العيد مشروعة بالقرآن في قوله تعالى: فصل لربك وانحر. فمن تفاسيرها أي صل صلاة الأضحى وانحر هديك. وكذا في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. حكم صلاة العيدين اختلف العلماء فيها، ويرى بعض العلماء أنها فرض، فرض عين، يعني تجب على كل مسلم مكلف رجلا كان أو امرأة. وستدلوا بأدلة، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وبالخروج إليها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء وحتى الحيض ويعزلن المصلى، فدل على أن هذا أمر عظيم. الأمر الثاني أنها من أعظم شعائر الإسلام، والاجتماع إليها أعظم من الجمعة، لأنه كما سيأتي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ في المصلى في الصحراء، والاجتماع فيها أعظم. ومما يدل على وجوبها أنها مسقطة للجمعة، يعني إذا اجتمع عيد وجمعة وصلى الإنسان العيد جاز له أن لا يصلي الجمعة، فكيف الجمعة يسقطها سنة؟ لذلك أقرب الأقوال أنها فرض عين كما ذكر المؤلف. وإذا خرجت النساء إلى صلاة العيد يجب أن تخرج متسترة بعيدة عن التبرج والتطيب. السنة في صلاة العيد أن تصلى في المصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وهو في مسجده صلى الله عليه وسلم ما صلى في مسجده العيد، إنما كان يصلي في الصحراء في المصلى، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، برد شديد أو مطر، فإنه تصلى في المساجد. يعني بعض العلماء استثنى مكة البيت الحرام قالوا يصلى فيها العيد. وقت صلاة العيدين, وقت صلاة العيدين هو بداية وقت صلاة الضحى, وبداية وقت صلاة الضحى عندما ترتفع الشمس قيد رمح بعد الشروق, يعني بعد شروق الشمس بحوالي 10 إلى ربع ساعة, هذا وقت صلاة العيدين. لكن الأفضل في صلاة الفطر أن تؤخر قليلا لصلاة عيد الفطر, وفي الأضحى أن تقدم, والعلة ظاهرة. تأخيرها في صلاة عيد الفطر لماذا؟ حتى يكون هناك أكبر وقت لأداء زكاة الفطر, لأن أفضل وقت لزكاة الفطر ما بين فجر يوم العيد إلى صلاة العيد, فتؤخر قليلا دقائق يعني. أما الأضحى فالسنة المبادرة لذبح الأضاحي, فلذلك تقدم في أول الوقت. هناك مستحبات ليوم العيد. أولا بالنسبة لعيد الفطر السنة أكل تمرات قبل صلاة الفجر إذانا بالفطر. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم العيد إلا بعد أن يفطر, وأما يوم النحر فبعد أن يصلي ويذبح ذبيحته. يستحب التبكير في خروج لصلاة العيد من بعد الفجر يذهب إلى المصلى. يستحب أيضا أيام العيد لبس أفضل الثياب وتطيب بأفضل الطيب, وهذا معهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كيفية صلاة العيدين؟ صلاة العيدين بالإجماع هي ركعتان, وفيها تكبيرات زوائد, فيها تكبيرات زوائد, يعني يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام, ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام, يعني الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح ثم يكبر 7 تكبيرات الله أكبر الله أكبر. ولم يرد في السنة دعاء أو ذكر ما بين التكبيرات, لأن المشهور كتب الفقه بعضهم قال احمد الله سبح يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, لم يثبت في السنة ذلك, إنما يكبر فقط الله أكبر الله أكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس حرصا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم, فيرفع يديه مع كل تكبيرة. هذه تكبيرات الزوائد سنة سنة, يعني لو فرضنا إمام صلى ركعتين بدون تكبيرات الزوائد حكم الصلاة صحيحة, أو مأموم نسيها ليس عليه حتى سجود سهو لأنها سنة. تكبيرات الزوائد في الركعتين سنة وليست واجبة. إذن صلاة العيد العيدين ركعتان, ليس هناك قبلهما أذان ولا إقامة كما ثبت عن ابن عباس وجابر وغيرهم. فيأتي إلى صلاة العيد ويأتي الإمام ويصلي, استوى ويصلي, ولا يقال الصلاة جامعة ولا يقال صلاة العيد ولا شيء, لأن هذا مجتمع عظيم والنبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا المجتمع, ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأذكار, وهذه أمور توقيفية. إنما يأتي الإمام استوى ثم يصلي مباشرة ويصلي ركعتين. ماذا يقول في الركعتين؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى, والثانية هل أتاك حديث الغاشية. وثبت أيضا أنه قرأ في الأولى بسورة قاف, والثانية سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر, وهذه سنة. ولو جاء الإمام وصلى أي سورة بأي سورة لا بأس, ليس أمرا واجبا. إذن يصلي ركعتين. وليس هناك لصلاة العيد سنة قبلية ولا بعدية. إذا كان يصلي الإنسان صلاة العيد في المصلى لا يصلي قبلها ولا بعدها، ركعتين يمشي. أما إذا صلاها في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، لأن بعض الناس يسمع ليس لصلاة العيد تحية قبلية ويصلي في المسجد ويجلس. لا، المسجد له أحكام خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا حكم عام للمسجد. فإذا صلى الإنسان صلاة العيد في المسجد فإنه يصلي ركعتين، ليست سنة قبلية إنما هي تحية المسجد، ثم بعد ذلك يستقبل الناس ويخطب فيهم خطبة العيد. خطبة العيد سنة للمأمومين بعكس خطبة الجمعة فرض. بمعنى لو صلى الإنسان العيد ثم انصرف ولم يستمع لخطبة العيد يجوز؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. حديث صحيح في سنن أبي داود، إنا نخطب من أحب أن يجلس للخطبة يجلس ومن أحب أن يذهب يذهب. ولا شك أن الأفضل الجلوس لسماع الموعظة وللدعاء ويشهد دعوة الخير كما جاء في الحديث. أما الإمام فيجب عليه أن يخطب لخطبة العيد. والسنة أن يفرد الإمام للنساء خطبة أو نصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب بالصحابة ذهب إلى النساء في مصلاهن وخطب بهن خطبة المشهورة. فلذلك يستحب للإمام أن يخطب خطبة للرجال وخطبة للنساء. طبعا علماء يعني لا يكاد يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، مع أنه لم يأتي نص صريح بأنها خطبتين. انتبهوا، يعني لم يأتي في خطبة الجمعة لا شك في النصوص كما مر بنا أنه خطب كم خطبة؟ خطبتين وجلس. الأحاديث الواردة خطبة العيد لم تأتي أنه خطب خطبتين، لكن المذاهب الأربعة وجمهور العلماء ولا أعلم أحد خالف في ذلك أنها خطبتين. لعلهم أخذوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة للرجال ثم خطبة للنساء فقالوا هي خطبة، وإلا لم أجد تصريحا أحد من العقلاء العلماء قال بأنه يخطب خطبة واحدة، مع قول بعض المعاصرين بأنها خطبة واحدة. إذا جاء الإنسان بعد صلاة العيد أو أثناء صلاة العيد فماذا يفعل؟ لو جاء الإنسان في الركعة الثانية أدرك الركعة الثانية فاتته كم ركعة؟ ركعة واحدة، فهل يقضيها ركعة بدون تكبيرات الزوائد ولا مع تكبيرة الزوائد؟ ها؟ بدون. اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه يصليها كما هي تكبيرة الزوائد. لكن السؤال الثاني، هل يكبر خمسا أو سبعا؟ إيش؟ هو فاتته السبع، ها؟ لأنها في حقه الثانية. واضح يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. جاء في رواية فقط رواية ضعيفة فأتموا، يعني اجعل ركعتك الأولى مع الإمام هي ركعتك الأولى. مثل الآن لو جاء الآن إنسان احنا الحين صلينا العشاء، لو جاء شخص في الركعة الثالثة، الإمام ركعة ثالثة، ما هي بالنسبة لك؟ الأولى، اجعلها لك أولى. إذا تقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، ما لك شغل في الإمام، أنت الآن هذا ركعة الأولى لك، الركعة الرابعة للإمام، الثانية لك، تقرأ الفاتحة وسورة قصيرة، سلم الإمام، تقرأ الفاتحة بدون صلاة، واضح؟ لأنها فأتمه. كذلك هنا أنت الآن فاتتك من العيد الركعة الأولى، دخلت في الركعة الثانية، بالنسبة لك أولى، تكبر كم تكبيرة؟ لا، تتابع الإمام، تفهم آخر، لأن إنما جعل الإمام ليتم به، فأنت هنا تتابع الإمام ما تزيد عليه، لكن في الثانية تعتبر الثانية لك وتكبر خمس تكبيرات. لو جاء الإنسان بعد صلاة العيد هل يقضيها أو لا يقضيها؟ قال بعض العلماء لا يقضيها، فاتت، وقال بعضهم يقضيها اثنتان دون تكبيرات زوائد، وقال بعضهم يقضيها ركعتان مع تكبيرات الزوائد، وقال بعضهم يقضيها أربع، وكله روايات عن الصحابة، والصحيح أنه يقضيها اثنتان مع الزوائد. العلماء يقولون القضاء يحكي الأداء، واضح؟ القضاء يحكي الأداء، يعني مثل الأداء، الأداء سبعة تكبيرات وخمسة، القضاء سبعة خمسة، القضاء يحكي الأداء، إذن يقضيها كما هي. وهذه كما ذكرنا أقوال عن الصحابة. التكبير في العيدين يستحب، في الفطر متى يبدأ التكبير؟ متى يبدأ؟ لا، متى ينتهي رمضان؟ غروب شمس آخر ليلة من رمضان، غروب شمس آخر يوم رمضان، الله عز وجل قال ولتكملوا العدة، لتكبروا الله، عدة رمضان متى تنتهي؟ غروب الشمس، فإذا غربت الشمس بدأ التكبير، وينتهي التكبير يوم العيد متى؟ بخروج الإمام، إذا خرج الإمام صلاة العيد، كنا في صلاة العيد يوم العيد الفطر ظهر، صلينا ظهر ولا واحد، الله أكبر، قلت له يا الحبيب سمع شر، قال يا أخي كبر ما في، متى ينتهي يوم العيد الفطر؟ ها، صلاة العيد، إذا حضر يوم صلاة العيد. في هذا التكبير، التكبير المطلق، ها، يعني من بعد المغرب إلى خروج، تكبير في كل وقت، التكبير المقيد بعد المغرب وبعد الفجر، العشاء وبعد الفجر، لأنه ينتهي متى؟ صلاة العيد. في عيد الأضحى، عيد الأضحى متى يبدأ التكبير المطلق؟ أول أيام، أول أيام ذي الحجة، أول أيام ذي الحجة العشر. لكن متى يبدأ التكبير المقيد اللي هو بعد الصلوات؟ فجر يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق. قال ابن تيمية رحمه الله وهو قول جمهور العلماء والأئمة من الصحابة والتابعين، ما هو؟ أن التكبير المقيد يكون من فجر يوم عرفة، يعني بعد الصلوات، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله كل الحمد، بعد الصلوات من فجر يوم عرفة، وينتهي عصر آخر يوم من أيام التشريق، لأن المغرب انتهى. فهذا التكبير المطلق والتكبير المقيد. المطلق في الحقيقة، المطلق سنة مهجورة، سنة مهجورة، لأن الناس في أيام العيد متى يكبرون؟ بعد الصلوات فقط، لكن السنة الصحابة كانوا يكبرون في الأسواق، في الشارع، في المنزل، في المسجد، يعني يظهر شعيرة الإسلام. ويليت الإنسان يفعل هذا الأمر. الناس اليوم للأسف يستحي الإنسان في إظهار الشعائر. من منا يوم العيد، عيد الأضحى مثلا، يروح السوق الله أكبر الله أكبر، يستحي. لكن سوها، طبق السنة، أظهر شعائر الله سبحانه وتعالى. على الأقل الناس تسأل إيش فيها العسى ما شر يكبر، يقول يا أخي هذه سنة، مرة مرتين ثلاث تظهر هذه السنة. صيغة التكبير لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغة معينة، لكن جاء عن ابن مسعود وأنس وغيرها المشهورة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لا الحمد. ولكن أي صيغة مشروعة، لأن الله عز وجل قال: ويتكبر الله واذكر الله في أيام معدودات، فأطلق. فلو قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وغيرها من الأذكار فإنها جائزة. يستحب التهنئة يوم العيد، وقد ثبت أن الصحابة كانوا يهنئوا بعضهم بعضا ويقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. فهذا أيضا سنة. بعض الناس، بعض العلماء كرهها. الإمام أحمد يعني ما كان يهنئ إلا من هنأه من باب رد السلام، لكن ثبت عن سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله أن الصحابة كان إذا التقى بعضهم بعض كان يهنئ بعضهم بعضا ويقول: تقبل الله منا ومنك. قال المؤلف رحمه الله: أحكام صلاة الكسوف. والله يا جماعة احنا ودنا نسرع شوي، باقينا الزكاة والصيام والحج، فاعذروني إذا أسرعت شوي لأن المنهج أخشى أن لا نكمله، لكن إن شاء الله ربك ييسر. أحكام صلاة الكسوف: الكسوف التغير إلى سواد، في الاصطلاح انحجاب ضوء الشمس أو القمر أو بعض بسبب غير معتاد. كسوف معروف عندنا، يقال كسوف ويقال خسوف، لكن المشهور كسوف الشمس وخسوف القمر. كسوف الشمس وخسوف القمر. إذا كانت الأرض بين الشمس والقمر فهذا خسوف القمر، وإذا كان القمر بين الشمس والأرض فهذا إيش؟ كسوف الشمس. كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري. متى انكسفت الشمس؟ قدر الله عز وجل في يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقدير من الله عز وجل. وانظروا إلى الشيطان كيف يزين للناس المعاصي والاعتقادات الباطلة. ماذا قال الناس؟ انكسفت الشمس لموت إبراهيم. شوف الربط، انكسفت الشمس وموت. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يأتي لتصحيح العقائد، ما في ربط بين موت شخص وكسوف الشمس، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم، يعني رأيتم الكسوف أو الخسوف، فصلوا. جاء في رواية: فصلوا وادعوا وتصدقوا. فهذه السنة، أنه إذا رأينا الكسوف أو الخسوف نلجأ إلى إيش؟ نلجأ إلى الصلاة. متى تبدأ صلاة الكسوف؟ تبدأ من الكسوف. إذا حصل بداية الكسوف أو الخسوف يبدأ المصلون بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا. رواية أخرى: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. إذن بداية صلاة الكسوف من رؤية الكسوف، نهايته من الانجلاء. وهنا مسألة في الحقيقة دقيقة ومهمة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الكسوف والخسوف آيتان عظيمتان، ولذلك ما كان في كهرباء هناك في زمنها، ما في كهرباء ولا شيء، فإذا حصل كان يعتمد الناس على ضوء القمر وضوء الشمس. تخيل يحصل كسوف أو خسوف، ظاهرة عظيمة يستغرب الناس يخاف. اليوم الكسوف والخسوف وناسة، ها فسحة، صح يا جماعة؟ وهذا من قلة إيمان الناس اليوم، أصبحت فسحة وأنا أحط لك نظارة وطالع. ولذلك يقول بعض المعاصرين أنه لا ينبغي الاعتماد على التقاويم، لأن أصبحت فرجة، ما في خوف، ولا أصبحت آية عظيمة، ولا أصبحت آية عظيمة. ولذلك الآن التقويم أو الفلكي ماذا يقولون؟ يا جماعة كسوف الشمس أو كسوف القمر الساعة 12 بالليل، راحت فائدة الآية. طيب آمنا بالله، يأتي الناس المسجد ويصلون وما يرون الكسوف، خطأ. واضح جماعة؟ خطأ، ما حصل كسوف، ما رأيت. هم يقولون ابتدأ فلكيا ابتدأ، لكن احنا ما رأينا ان خطأ الصلاة، بل ينبغي للناس ينتظرون حتى يرى، حتى نرى الآية، سواء كسوف قمر أو كسوف الشمس. إذا بدأ نقول يا جماعة بدأ، ثم يصلون صلاة الكسوف. كيفية صلاة الكسوف؟ صلاة الكسوف هي ركعتان، طبعا ليس هناك أذان ولا إقامة، لكن من السنة أن يقال الصلاة جامعة، هذه ثبتت في الصحيح. قد يقول قال أنت قبل قليل قلت صلاة العيد ما في صلاة قائمة، الصلاة جامعة، وفي الكسوف صلاة جامعة، يعني على كيفك تفرق؟ نقول لا، مو على كيفنا، عندنا قاعدة، إذا كان المقتضي لفعل ما موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع له عبادة، فشرع عبادة له بدعة. إذا كان المقتضي لفعل ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود ولم يشرع له النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، فشرع عبادة من أجله بدعة. الآن نشوف في صلاة الكسوف، أمر النبي صلى الله عليه وسلم منادي أن يقول الصلاة جامعة، سنة ولا مسنة؟ سنة. هل هذا المقتضي وهو جمع الناس الصلاة جامعة موجود في صلاة العيد؟ افهموا يا جماعة، شلون لا موجود الاجتماع موجود، يعني المقتضي لهذا الفعل موجود، وهو اجتماع الناس للعيد واجتماع الناس للجمعة واجتماع الناس صلاة الكسوف. فلما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يعني في العيد أو الجمعة الصلاة الجامعة، لما أنا أأتي وأقول الصلاة الجامعة أحدثت شيئا كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله. واضح؟ لا نقيس هنا، ما في قياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم موجود. لو كان مشروعا لنادى مناد في صلاة العيدين أو الجمعة وقال الصلاة الجامعة. واضح يا جماعة؟ إذن المقتضي موجود، فلما لم يفعله دل ذلك على عدم مشروعيته. أما صلاة الكسوف فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة جامعة. اجتمع الناس صلاة الكسوف وهي ركعتان، في كل ركوع ركوعان، في كل ركعة ركوعان، هي ركعتان في كل ركعة ركوعان، طبعا سجدتين. كيف؟ يصلي الإمام الله أكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة. جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت سورة البقرة أو بقدر سورة البقرة، طويلة، وفي الثانية بقدر سورة آل عمران أو آل عمران، الله أكبر، يقرأ ثم يركع ثم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ السورة، ثم يركع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم. هذه الأولى. الثانية نفس الشيء، يقرأ الفاتحة ثم السورة طويلة ثم يركع، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ مرة أخرى الفاتحة ثم السورة طويلة ثم يركع ثم يسجد ويكمل صلاة التشهد. واضح؟ هي ركعتان، لكن هناك ركوع زائد في الركعة الأولى وركوع زائد في الركعة الثانية. ما حكم الركوع الزائد؟ الركوع الثاني سنة، الركعه الثانيه. ولذلك لغز، ممكن لغز، لغز فقهي، رجل ترك ركوعا في الصلاه متعمدا وصلاته صحيحه، ماذا نقول؟ الركوع الثاني في صلاه الكسوف. ولذلك لو جاء انسان مسبوق وادرك الركوع الثاني من الركعه الثانيه، كم ركعه فاتته؟ ركعتين، لان الثاني سنه لازم يدرك الركوع الركن، واضح؟ اذا صلاه الكسوف كم ركعه؟ ركعتان، في كل ركعه ركوعان، ويستحب ان تكون الصلاه ايش؟ طويله. تخيلوا الان البقرة إذا قرأنا قراءة يعني لا بأس بها، كم دقيقة؟ من حد جرب فيكم؟ ساعة؟ ساعة ونص؟ ساعة. لو قرأ قراءة يعني حدر ساعة، وآل عمران قريب منها، صح؟ ولا نقول نص؟ خلينا نقول نص، ساعة ونص، ساعة ونص، القراءة ثلاث ساعات. وكان صلى الله عليه وسلم ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من ركوعه، كم تتوقعون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذا النسق؟ يمكن خمس ساعات. ها احنا ها في ركوعين، حتى تعلموا بارك الله فيكم بأننا مقصرون أشد التقصير في صلاتنا. الحين احنا صلينا العشاء كم دقيقة؟ يعني أحسن إمام يصلي عشر، وبعض الناس يقول صلاة طويلة. إي والله ترى هذا ضعف إيمان، ما في تفسير غير هذا، في تفسير غير هذا؟ عشر دقائق، عشر. قال يا أخي طولت علينا، بل صلينا الظهر كم دقيقة؟ اللي يكرمها ما توصل ثمانية، ما أظن ست دقائق. والله يا أخوان جاني واحد قال لي صلاتك الظهر طويلة، قلت له ست دقائق نسويك تنزيلات نخليها أربع. يعني واحد يستحي، يعني والله يستحي أن يقابل ربه بهذه الصلاة، صح ولا يا جماعة؟ هذا ضعف إيمان لا شك. ولذلك ينبغي الإمام أحيانا أن يطيل ويتحمل عاد المأمومين، بس ما يطيل إطالة فاحشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم فليخفف فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة، لكن التخفيف الشرعي. طيب ما رأيكم في إمام في المملكة قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المغرب بسورة الأعراف، حديث صحيح أعراف، فماذا فعل هذا الإمام؟ صلى صلاة المغرب بسورة الأعراف كاملة. يمكن قلنا لكم هذه، ومسجده في وسط السوق، شوف الحكمة الآن، ما في حكمة، وسط السوق. الغالب أن الإنسان في وسط السوق يغلق دكانه ويصلي وعينه على باب الدكان، ها يخاف يسلم ويمشي، وهذا قرأ الأعراف. طبعا سورة الأعراف تقريبا من المغرب إلى العشاء. ماذا حصل بعد ذلك؟ مفسدة عظيمة، كاد الناس أن يضربوا الإمام. شوف هو أراد تطبيق سنة وحصل مفسدة. إذا كان الواجب لا يطبق أحيانا لترك ما هو أعظم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم لأن مفسدتها أعظم، فهذا فعل سنة وحصل عليه مفسدة عظيمة. إذا لما نقول يطيل، خلي يقرأ مثلا وجه وجه، والله واحد يستحي يقول الكلام، لكن احنا شو نسوي؟ هذا واقع الناس. لو قرأ وجه في الركعة الأولى، وجه في الركعة الثانية، عند الناس إطالة، لكن أحيانا لابد أن يطبق شيء من السنة. صلاة الكسوف كما ذكرنا ركعتان، في كل ركعة ركوعان، والسنة أن تصلى جماعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أجاز العلماء أن تصلى فرادة. لو صلى إنسان لوحده لا مانع من ذلك، ولو صلتها المرأة في بيتها لا مانع من ذلك، لكن الأفضل والسنة هو فعلها جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ناخذ الاستسقاء، ها خلنا ناخذ عشان نختم بعدين الجنائز آخر درس. تفضل. كيف؟ نعم. السؤال يقول لو صلى صلاة الكسوف وجاء وقت فريضة، خلنا نحن نضرب مثال هذا ذيش في صف الكسوف، صح؟ الكسوف، لأن القمر إذا عندنا فلكيين ما ينخسف أول الليل فيما أعلم، صلحوا لي العبارة، ما عندكم فلكيين هنا؟ حسب التجربة اللي نشوف القمر دائما ينخسف متى؟ في آخر الليل، فهذه ما عندنا مشكلة فيها. إذا سؤالك في الكسوف، حتى هذا بعد نسأل، كسوف الشمس في الغالب أول النهار، ولا إيش رأيكم؟ حصل مرة العصر؟ ها؟ أو بعد الظهر؟ حصل؟ طيب لو حصل بعد الظهر وأطال الإمام ودخل وقت العصر، ماذا يفعل؟ يخفف الصلاة، يخفف الصلاة، لأن الكسوف في قول جمهور علماء هي سنة، في قول إن قال بعض العلماء بوجوبها لأنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور علماء أنها سنة، فيخفف حتى يصلي الفريضة. طيب نأخذ الاستسقاء بعد إذنكم بسرعة إن شاء الله. صلاة الاستسقاء مأخوذ من طلب السقي، الاستسقاء يعني طلب السقي، التعبد لله بطلب السقيا بصلاة مخصوصة. متى تشرع صلاة الاستسقاء؟ إذا أجدبت الأرض وحصل القحط وتأخر نزول المطر. ورد في السنة الاستسقاء على ثلاثة أنواع، إما الصلاة جماعة، وإما الدعاء فقط بلا صلاة ولا خطبة، وإما الاستسقاء في خطبة الجمعة، وكل هاي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الاستسقاء سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة مؤكدة وليست بواجبة، وثبتت من أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما حصل قحط الأرض استسقى، توجه إلى القبلة يدعو، وحول رداء ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. صفة صلاة الاستسقاء هي ركعتان، واختلف العلماء هل هي ركعتان بدون تكبيرات أو مع تكبيرات، والظاهر والله أعلم أنها مثل العيد. الدليل حديث ابن عباس في السنن أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس صلى كما صلى في العيد، ليس نصا صريحا لكن يفهم منه أنه صلى كصلاة العيد، صلى كصلاة العيد، إذن يصلي ركعتان، يصلي ركعتين مع تكبيرات الزوائد، يعني سبعة في الركعة الأولى دون تكبيرة الإحرام، وخمسة غير تكبيرة الانتقال. متى وقت صلاة الاستسقاء؟ يكون وقت صلاة العيد، المسألة فيها خلاف، لكن يظهر أن أحكامها كصلاة العيد تماما، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى كصلاة كصلاة العيد. وصلاة العيد ذكرنا أن وقتها متى؟ بعد شروق الشمس قدر رمح، فيكون هذا وقتها. وليس لصلاة الاستسقاء لا أذان ولا إقامة ولا الصلاة جامعة، ولا قبلها صلاة ولا بعدها صلاة، إذن هي كالعيد تماما، ركعتان بتكبيرات الزواد، لقول ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد، وفعلها كفعل صلاة العيد، تصلى في المصلى، وهذا هو السنة إلا بوجود العذر. هل الخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو في خطبة أو لا؟ ورد أحاديث كما ذكر المؤلف كثيرة، منها أنه دعا صلى الله عليه وسلم فقط استسقاء بدون صلاة ولا خطبة، ومنها أنه خطب وصلى، ومنها أنه استسقى في خطبة الجمعة، يعني دعا واستسقى في خطبة الجمعة. جاءت أحاديث أنه خطب ثم صلى، وجاءت أحاديث أنه صلى ثم خطب، اختلف العلماء في ذلك، وجمع بعض العلماء بين هذه الأحاديث أنه يجوز الأمران، هذا جمع الشيخ بن باز رحمة الله عليه، قال يجوز لو خطب ثم صلى أو صلى ثم خطب جاز الأمران. ابن حجر رحمه الله عند جمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء ثم صلى ثم خطب. بدأ بالدعاء ثم صلى ثم خطب. فالرواة اقتصروا على البعض، بعضهم قال دعا ثم صلى، ففهمت منها أن الخطبة أولا والدعاء ثم الصلاة. وبعض الرواة أخذ صلى ثم خطب فجعل الخطبة إيش؟ بعد الصلاة. والأقرب كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يجوز هذا ويجوز هذا، يعني يبدأ بالخطبة ثم الصلاة أو يصلي ثم يخطب. اشتحب في صلاة الاستسقاء أن يذكر الإمام الناس بالتوبة من المعاصي، لأن المقصود هو اللجوء إلى الله عز وجل، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول يخرجون متبذلين متخشعين متضرعين، فإن حبس القطر من السماء بسبب المعاصي، ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث قال ولولا البهائم لم يمطروا رحمة بالبهائم. فحبس القطر من السماء سببه المعاصي، فيستحب أن يذكرهم بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويحثهم على الدعاء والاستغفار والصدقة، لأن هذه كلها أسباب إجابة إيش؟ إجابة الدعاء. إذا دعا الإمام في الاستسقاء سواء في المصلى أو في خطبة الجمعة يستحب أن إيش؟ يرفع يديه ويبالغ، كما جاء في الحديث حتى أنا بياض إبطي صلى الله عليه وسلم. وإذا استسقى الإمام ورفع يديه، هل المأمومون الحاضرون يرفعون أيديهم ولا لا؟ يرفعون، والحديث صحيح البخاري رفع صلى الله عليه وسلم يديه ورفعنا أيدينا، إذن هي سنة ثابتة. الإمام الآن لما يخطب في خطبة الجمعة ويستسقي يرفع يديه، أكثر من مرة أنا رفعت إذا أشوف الناس خايفة، هو في صحيح البخاري ما في شك رفع صلى الله عليه وسلم يديه ورفعنا أيدينا. إنما كما ذكرنا في الجمعة لا يجوز للإمام أن يرفع يديه، ذكرنا حديث قبح الله تلك اليدين، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء أن يرفع أصبعيه، إلا في الاستسقاء ثبت في البخاري رفع ورفعنا. إذن يرفع الناس أيديهم في خطبة الجمعة إذا استسقى الإمام فرفع يديه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا حول رداءه، كان الرداء حوله اليمين على الشمال والشمال على اليمين، فإذا كان الإنسان يلبس هذا البشت يقلب اليمين والشمال، أو الغترة يقلب اليمين إلى الشمال، هذا ثبت. لماذا حول النبي صلى الله عليه وسلم الرداء؟ قيل تفاؤلا بتغير الحال، تفاؤل تغير الحال من الجدب إلى المطر، وقيل أن هذا يعني حصل قدرا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ثوبه، وقيل أن هذا تعبدا، يعني هي سنة مطلقة لا نعرف حكمتها، وعلى جميع الأحوال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي فعلها، وهو خاص للرجال دون النساء في الرداء وما شابه، يعني الرداء تشبه الغترة تشبه البشت. طيب الدشداشة لا، ما تقعد تقلب دشداشتك، إنما الرداء وما شابه الرداء، يعني يكون نزعة سهل. ذكر المؤلف ختاما أنه إذا نزل المطر يستحب أن يقول اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته. ولم يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم مشهور أنه حسر عن ردائه وقال إنه حديث عهد بربه. فالسنة أن يخرج الإنسان يصيبه الماء بيده أو برأسه ويقول إنه حديث عهد بربه. أما إذا اشتد المطر فإنه يدعو ويقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام، يعني الجبال والمرتفعات والأودية ومنابت الشجر. إذا كان هناك ريح ناسب أن يقول، لأن هذا في المطر غالبا يأتي ريح، فإنه يدعو الله عز وجل يقول اللهم أني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. ختم المؤلف بأثر عن ابن عمر، هو في الحديث في الحقيقة أثر لا يصح عن ابن عمر، رواه أحمد الترمذي سند ضعيف، أنه كان يقول: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. لو قاله دعاء هو دعاء جيد، لكن لم يثبت عن ابن عمر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. عندنا أسئلة، احنا ودنا الأسئلة تكون مكتوبة أحسن عشان نضبط الوقت. والسؤال يقول: كيف يمكن معرفة الرقبة أنها مؤمنة؟ هذا درس اليوم هذا شيخ، غلطانين ولا شيء؟ ها؟ في الأصول؟ في الأصول؟ نحاول على الأصول اليوم هذا؟ سير نجاوب ونخلي حق الشيخ، شيخ خالد. على كل حال، هل هناك رقاب أصلا اليوم؟ الشيخ قال لي في رقاب ولا؟ عشان ما أغلط على الشيخ، قال في رقاب؟ افتح رقبة المؤمنة، لكن قال إن في رقاب؟ ها؟ وما في رقاب الآن، وأنا في ما قالوا في موريتانيا رقاب، الله أعلم. لكن إذا وجد الرقاب يعلم هو مسلم أو غير مسلم إذا كان مؤمن. جاء في الحديث: أقيل عباد الله فإن الشيطان لا يقيل، هل يقصد بها وقت محدد أم أي ساعة وما مدتها؟ طبعا العلماء اختلفوا في القيلولة. القيلولة هل هي النوم قبل الظهر أو بعد الظهر؟ اختلفوا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. والصحابة كانوا يقولوا: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. كان في إشارة إلى أن القيلولة بعد الظهر. هذا الحديث استدل به على قبل الظهر، لكن ما كنا نقيل ولا نتغدى، متى الغداء؟ بعد الظهر. وقيل أنه قبل الظهر على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة قبل الزوال. على كل حال، الأقرب عندي أن القيلولة بعد الظهر، وهو المعهود. وقيل في ذلك حتى أشعار، حتى قالوا: ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا، ونومات العصور جنون، ألا إن بين الظهر والعصر نومة تحاكي لأصحاب العقول فنون. يعني نومة الضحى تجيب شنو؟ إخبار. إيش نومة الضحى؟ نومة بعد الفجر، هذا وقت البركة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بورك لأمتي في بكورها. عادي احنا كلنا مخبولين الحين، فعلا انت لاحظ يومك اذا صليت الفجر وما نمت، جرب تشوف بركة في الجسم والراحة وانجاز يعني امور كثيرة جدا. طيب قال: ونومات العصور جنونه. احنا ما نقول الانسان يكون مجنون، لكن في الغالب نومة العصر ثقيلة ونومة الظهر مريحة. يقولون النوم ثلاث أنواع: قيلولة وحيلولة وعيلولة. عرفتوا؟ القيلولة على الراجح الظهر، الحيلولة نوم الإخبال هذا بعد الفجر، لأنه تحول بين الإنسان ورزقه. والعيلولة بعد العصر، لأنه يجب علة في الغالب، الله أعلم. يقول: هل وضوء عبادة نوجر عليه حتى لو المصلي بعده؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فغسل يديه خرجت الخطايا من يديه مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه مع آخر قطر الماء. فالوضوء في حد ذاته هو عبادة، عبادة عظيمة تتساقط فيه الذنوب. أنا ما جتني أوراق، يعني ما عندكم أسئلة؟ ها، إيه سنة. لا، القراءة الثانية كيف؟ القراءة الثانية، نعم. الركن في صلاة الكسوف هو الأصلي إن صح التعبير، القيام الأصلي والركوع الأصلي، وما بعده